ومحاولة إدراك سر القدر، هذه مزلة القدم، ينبغي أن يبتعد الإنسان، كما قال علي رضي الله عنه وغيره: القدر سر الله فلا نكشفه، أي لا نحاول كشفه. المراد سر القدر، لماذا أعطى هذا ومنع هذا؟ لماذا وفق هذا وخذل هذا؟ لماذا؟ السؤال في باب القضاء والقدر بلما أو لماذا أمر خطير. المراد سر القدر، لماذا أعطى هذا ومنع هذا؟ لماذا وفق هذا وخذل هذا؟ لماذا؟ السؤال في باب القضاء والقدر بلما أو لماذا أمر خطير جدا لا يجوز، كما لا يجوز في باب الأسماء والصفات أن تسأل بكيف، كيف علمه، كيف سمعه، كيف نزوله، كيف استواءه. في هذا الباب لما ولماذا لا يجوز. إذن الذي يريد السلامة يسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيقولون بأن الله خالق كل شيء ولا خالق غيره، والعبد مخلوق لا يخلق أفعال نفسه الاختيارية، الله خالق للعباد وخالق لأعمالهم، ولكن العباد يعملون أعمالهم عملا، لا يسمى ذلك خلقا، الخالق هو الله، الله خلق العبد وخلق أفعاله، خلق أفعاله حيث خلق سبب تلك الأفعال. ما هو السبب؟ العبد نفسه. لذلك في هذا الباب يقال باب أفعال الله، ويقال باب أفعال العباد. الأفعال تضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق، وتضاف إلى العبد إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب في وجود هذه الأفعال. العبد هو الذي سافر فطلب العلم وحصل العلم وتحصل على درجة علمية، هذه أفعاله، هذه الأفعال مخلوقة لله تعالى، لأن الله خلق ذلك السبب الذي فعل هذا المسبب. إذن الله وحده هو الخالق ولا خالق سواه، وربه ومليكه. الرب بمعنى الخالق وبمعنى المربي، ومليكه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا، لا يختلفون في هذا الأصل أبدا. لعل إذا لم ندقق معهم، الأشاعرة بالجملة يوافقون أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أي ليسوا كالمعتزلة، وإن كان كما سيأتي في باب الأسباب يخطئون كثيرا، لكن بالجملة يثبتون بأن الله وحده هو خالق كل شيء. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته، ووحدانيته في باب العبادة، وحدانيته في باب الربوبية، وحدانيته في باب الأسماء والصفات، وحدانيته في باب الخلق داخل في توحيد الربوبية، في ووحدانيته وربوبيته ألفاظ مترادفة، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. هذه المسائل من أصول الإيمان لكنها تتفاوت. توحيد الربوبية وإن كان داخلا في أصول الإيمان لا يجدي وحده ولا يجعل العبد مسلما ما لم ينضم إليه توحيد العبادة. أي لو آمن الإنسان بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه، وهو المعطي المانع وهو النافع الضار، آمن إيمانا لا شك فيه ولا تردد بهذا التوحيد، توحيد الربوبية. ولكن لم يؤمن بأن الله وحده هو المستحق للعبادة، بل لم يعلم معنى العبادة ولم يعلم معنى لا إله إلا الله، يفسر بتوحيد الربوبية. هذا لا يجعل الإنسان مسلما فضلا من أن يكون من أوليائه الصالحين. هذا يجب أن يفهم. للأسف هذا لا يفهم لدى كثير من المنتسبين إلى العلم اليوم. يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله، وتؤلف الكتب في هذا التوحيد فقط. وربما سموا ما خالف ذلك من الأفكار الهدامة، كما وقع في هذه الأيام. العقيدة السلفية التي تثبت الأسماء والصفات وتدعو إلى توحيد العبادة وإلى هذا المنهج السلفي، أطلق على هذا بعض الناس في بعض الأقطار في هذه الأيام إنها من الأفكار الهدامة التي تهدم الإسلام. غريب، أي إسلام؟ أي إسلام الذي يهدم؟ بس أين الإسلام الذي يهدم؟ وكون الإنسان كلما خالفه يسمي إما علمانية أو أفكار هدامة، هذه من الأساليب الجديدة. ينبغي لطالب العلم أن يقتصد في كلامه، لا تسمي كل من خالفك وغضبت عليه أنه علماني كما نسمع من بعض الناس الذين يتطرفون، أو تقول إنه يحمل أفكار هدامة وإنه وإنه. هذا لا يجوز، أنت تسيء إلى نفسك من حيث لا تشعر. والناس مهما أخطأوا ما لم يصلوا إلى درجة الشرك الأكبر وإلى درجة رفض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يسمون من عصاة الموحدين. لا ينبغي أن يلقبوا بمثل هذه الألقاب، كلهم عباد الله. الظالم لنفسه والمبتسط والسابق بالخيرات، هؤلاء كلهم الله سماهم عبادة. ينبغي التنبه لمثل هذا التطرف الذي نسمع كثيرا. نعم. Oh. الله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي وردت. من ضمن الأسئلة التي وردت، يسأل السائل: ما الفرق بين التفويض المذموم وبين التفويض غير المذموم؟ ولحد تعبيره التفويض المحمود. الجواب: التفويض معناه أن تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى لأنك لا تعلم. التفويض المحمود أو الجائز أو الواجب أن تفوض إلى الله تعالى حقائق الصفات والأسماء وحقيقة ذاته. تعلم أن لله ذاتا مقدسة، وليس وجود الله وجودا خياليا، وجود حقيقي، وله صفات حقيقية، وصف الله نفسه بصفات كالسمع والبصر والحياة والعلم والمجيء والاستواء. تؤمن بمعاني هذه النصوص ولا تدعي بأنك لا تفهم معاني هذه النصوص. ومن يدعي أنه لا يفهم معاني نصوص الصفات فيفوض ذلك إلى الله، هذا هو التفويض المذموم، لأنه تجاهل شيء معلوم. الفعل جاء مثلا لفظ عربي، هل يجهل أحد معنى جاء؟ وهل يجهل أحد معنى نزل ومعنى استوى ومعنى رفع ومعنى ارتفع؟ لا أحد يجهل. لو زعم بأنه لا يفهم معنى الرحمن على العرش استوى ومعنى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، زعم بأن هذه النصوص توهم التشبيه، فيجب تفويض معانيها إلى الله. هذا تجاهل وتكلف، وهذا ما قاله صاحب جوهرة التوحيد في تناقضاته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه النصوص عند الأشاعرة يقف المرء منها أحد موقفين: إما يؤول أي يحرف فيقول استوى بمعنى استولى وبمعنى الملك والسلطان والهيمنة، ونزول الله معنى نزول الأمر أو نزول ملك، كذلك المجيء هذا التأويل الذي يعني أوله، أو فوض، أو ادعي بأنك لا تفهم معاني هذه النصوص ورم تنزيها في كلتا الحالتين. فليكن قصدك عند التأويل وعند التفويض التنزيه. أردت خيرا فلم توفق إلى ذلك الخير، ليس كل من أراد خيرا يوفق إلى فعل ذلك الخير. أردت التنزيه ولم توفق إلى معنى التنزيه، التنزيه يؤخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات الصفات ونفي المماثلة. إذن التفويض الذي تعنيه الأشاعرة تمثلهم صاحب جوهرة التوحيد في هذا البيت تفويض مذموم وتجاهل وليس بواقعي، وليس بواقعي أبدا، لأنك لو قلت جاء زيد ونزل عمرو من دابته لا تدعي بأنك لا تفهم معنى جاء ومعنى نزل. استوى زيد على دابته أنت تفهم معنى استوى هنا، كيف جهلت هناك؟ أمر فيه تناقض وغير واقعي، هذا مذموم. لكن الذي نجهل كيفية استوائه على عرشه، وكيف يجيء، وكيف سمعه، وكيف بصره، وكيف وجهه، إلى آخر الصفات، سواء كانت فعلية أو ذاتية أو خبرية أو عقلية، كلها تساق سوقا واحدا. نفهم معاني النصوص من اللفظ ولا ندرك حقيقة تلك الصفات. والله أعلم. هنا سؤال صغير ولكنه غريب، هل صحيح أن الأسلوب التجريبي يستخدم في القرآن أم لا؟ الأسلوب التجريبي هذا كما يقولون لا يبين مراد المتكلم إلا المتكلم نفسه، وهذا المتكلم يبين لنا معنى التجريبي حتى نبحث معه بعد ذلك. أنا لا أعلم ما يسمى بالأسلوب التجريبي في القرآن. تروني أنا نفيت علمي، ومن لديه علم فليتفضل. سائل آخر يسأل هل صحيح إن الإسراء والمعراج وقع في هذا الشهر في شهر رجب؟ الجواب بحثت كثيرا ولم أجد من أثبت بأن الإسراء والمعراج في هذا الشهر، لا مع المؤرخين الأولين ولا مع المحدثين. وذكر أهل العلم أنه لا يعلم بالتحديد تاريخ الإسراء والمعراج أي الشهر. ثم إن سلفنا الذين هم خير الناس قبلنا لم يحرصوا هذا الحرص الذي يحرصه الناس اليوم. صاحب الإسراء والمعراج محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما دارت السنة هل احتفل للإسراء والمعراج؟ لم يفعل. وهل فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا. هذا الاهتمام أنا أسمي الاهتمام بالقشور وترك الأصول، أعني بالأصول هنا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الواجب الاهتمام بالعمل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك واجبا أو مستحبا. أما ما لم يأتي من النبي عليه الصلاة والسلام لا بالفعل ولا بالقول، ولم يثبت بالإقرار، ولم يثبت من الخلفاء الراشدين، ولا من أحد من الصحابة، من الأمور التي أحدثها بعض المبتدعة في الآونة الأخيرة كالاحتفال بالمولد النبوي، والاهتمام بنصف شعبان، والاهتمام بالرجبية، كل هذه في الغالب الكثير من أفعال الفاطميين. الفاطميون بالقاهرة أكثر البدع هم الذين أحدثوا. السبب القوم كان نسبهم الصحيح العبيديون، غيروا هذا النسب سموا أنفسهم بالفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يثبتوا هذا النسب المزيف بالمبالغة والغلو في آل البيت، واحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ثم بمولد علي ثم بمولد فاطمة ثم الحسن والحسين ثم الخليفة في تلك السنة، 6 احتفالات سنة متبعة عند الفاطميين أو بدعة مبتدعة عند الفاطميين، وتبعت ذلك الاحتفالات الأخرى. فوجد من المؤلفين من المداحين من يسمي هذه الاحتفالات الإسلامية المناسبات الإسلامية، ليس في الإسلام مناسبات ولكن يوجد في الإسلام مواسم، مواسم العبادة التي يكثر فيها العباد عبادة الله، موسم الحج وما كان في رمضان، ليلة القدر، يوم عرفة، وإكثار العبادة فيه، هذا هو المشروع. لكن مجرد مناسبة، إذا احتفلوا ماذا يفعلون؟ ما هو الشيء الجديد الذين يرضون به رب العالمين ويرضون به رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الاحتفالات؟ ما هو؟ تجتمع الناس على طعام معين ثم يرش أنفسهم بالعطور، قالوا احتفال، احتفال بالنبي. لا، هذا عبث، ليس عملا. إنما الذي ينبغي أن نتذكر دائما مولده عليه الصلاة والسلام، وهذه الرحلة العظيمة، رحلة الإسراء والمعراج، لنستفيد منها العبر، فيها العبر وفيها العلم وفيها ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى وعلى قدرته على كل شيء، حيث أسري برسول الله عليه الصلاة والسلام وعرج به في ليلة، في أقل من ليلة، ثم عاد إلى مكة بعد أن رأى العجائب وجمع له الأنبياء بعد أن أحياهم في بيت المقدس، وصلى بهم إماما، واكتسب بذلك لقب إمام المرسلين، ثم وزعهم في السماوات، فلما عرج به فإذا يرحب به أبوه أبو البشر آدم في السماء الأولى، وهكذا إلى السماء السابعة يرحب به أبو الأنبياء إبراهيم، في كل سماء يرحبون به، وأهل السماء يسألون: من معك يا جبرائيل؟ محمد أبو عيسى؟ نعم، هذا محمد عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن ندرس هذه القصص، نستفيد منها العبر والعلم. أما نهمل كل ذلك، نجتمع باسم الإسراء والمعراج، وربما أسأنا الظن بمن لم يشاركنا في ذلك بأنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تظن أمرا هينا إذا اتهمت مسلما بأنه لا يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل اتهمته بالكفر والردة. عدم محبة النبي كفر، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان. لو اتهمت مسلما بأنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام اتهمته بالردة. هون على نفسك، لا تبالغ هذه المبالغة، تعمل عملا مبتدع. من لم يشارك في هذه البدع تتهمه بعدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحتفل ببعض الصالحين ولو بالزعم، ومن لم يحتفل إنه لا يحب الصالحين. هذه الدندنة سيئة جدا، ينبغي أن يتقيد الإنسان في أعماله بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. عاش قبلنا في هذا البلد وفي هذا المسجد خير الناس، ماذا فعلوا؟ نقتدي بهم. من هنا تعلمون كلام الإمام مالك، فعل أفعال أهل المدينة حجة. هذا الكلام عند التحليل له معنى، المراد بأهل المدينة الصحابة والتابعون، لأنه من تابع التابعين. عندما قال في أهد تابع التابعين أفعال أهل المدينة حجة، يعني أفعال الصحابة والتابعين الذين ورثوه وأخذوا من في رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تقريره، ينبغي أن نتأسى بهم. نسأل ماذا فعل من قبلنا من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المدينة، نتأسى بهم. لا يوجد شيء من هذا الباب، من هذا القبيل عند أولئك السادة. لذلك لا ينبغي اعتقاد أن ذلك أمر مشروع، بل ينبغي اعتقاد أن ذلك أمر مبتدع. مهما علل من علل أننا نريد بذلك الذكرى، فنحن نقول لم ننسى ولم ينسى مسلم ما رسول الله عليه الصلاة والسلام في لحظة من اللحظات، حتى نتذكر في رجب أو في ربيع الأول، في كل لحظة فهو على لساننا عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. ندخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نخرج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نصلي عليه في صلاتنا، صلاتنا باطلة إن لم نصلي عليه. متى نسينا؟ إيش معنى الذكرى إذن؟ لا معنى للذكرى أبدا، وهذا كلام باطل، فليفهم جيدا، وبالله التوفيق. هنا سؤال طويل لا يتسع له الوقت، نكتفي بهذا المقدار إلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومع هذا لا يعلمون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن قال الله عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، فأنزل ما خلقه الله من القوى والطبائع، فهو شبيه بإنزال ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان، والتي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. كما أنه جعلها يوم صيام لذلك فقد أشرك بالله، فأعطاه سجده إلى غيره. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مختص إلى سبب آخر في تصوير سببه، ولا بد له من معنى يمنع منك الله إلا أن يدفعه الله عنه. فليس من دونه شيء واحد يتكلم بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كيف تعلمون أن خالق الأزواج واحد؟ ولهذا قال: إن الله لا يسكر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يسكر عنه إلا واحد كان جاهلا. فإنه ليس في سجود واحد صلى عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان. إن الله من خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. النار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق بها، لا يحصل الإحراق إلا بها، من حمل يقبل الاحترام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. يوضح شيخ الإسلام مذهب أهل السنة في باب القدر. مع إيمانهم بالقدر مع ذلك لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب. الأسباب لا تتنافى مع القدر، بل الأسباب من القدر. ومع هذا، مع ما تقدم من إيمانهم بالقدر وإيمانهم بالشرع وعدم المعارضة، عدم معارضة الشرع بالقدر أو القدر بالشرع، مع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق الله بها المسببات. الغالب الكثير من أفعال الرب سبحانه وتعالى أنه يخلق، أنه يفعل بالأسباب التي يخلق بها المسببات. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: فصل. إذا ثبت هذا المشار إليه ما تقدم من تحقيق معنى لا إله إلا الله وتحقيق معنى محمد رسول الله، أي ما تقدم من الأصلين العظيمين اللذين هما كأصل واحد، معرفة معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، ومعرفة أن محمد رسول الله الذي يجب تصديقه في خبره وطاعته واتباعه. هذا هو الأصل، إذا ثبت هذا، لأن هذا هو أصل الإسلام، فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. يتبع تحقيق الأصل السابق الإيمان بخلق الله وأمره، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي له الخلق والأمر، خالق كل شيء وله الأمر كله. نؤمن بأمر الله الكوني وأمره الشرعي، وأمره الكوني قريب من الإرادة الكونية، والإيمان بقضائه وشرعه. الإيمان بقضائه وقدره وشرعه، وأن لا يعارض القضاء والقدر بالشرع، ولا تنسب الخصومة بين الشرع وبين القضاء والقدر. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان مذهب الفرق الضالة في باب القدر، وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق. هذه الفرق مجوسية في إنكارهم للقدر، ومشركية وإبليسية. هذه الألقاب استنتجها شيخ الإسلام من نصوص الكتاب والسنة، وليست ألقابا معروفة متداولة، إلا أن القدرية ورد إنهم مجوس هذه الأمة، لكن تقسيمهم إلى مشركية وإبليسية استنتاج دقيق من شيخ الإسلام كما سيأتي عند ذكرهم بالتفصيل. فالمجوسية هي الذين يشبهون بالمجوس وهم القدرية الذين كذبوا بقدر الله تعالى، كذبوا العلم السابق والكتاب السابق ومشيئة الله العامة، كذبوا مراتب القدر كلها. المجوسية العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وإن آمنوا بأمره ونهيه لم ينكروا الأمر والنهي، أي ظاهر الشريعة. فغلاتهم إذن المجوسية هذه تنقسم إلى أقسام، غلاة ومقتصدة. فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، وهذا الأساس في باب القضاء والقدر، أي في مراتب القدر الأساس الإيمان بعلم الله السابق المحيط بكل شيء وكتابه السابق، وأنه كتب عنده في كتابه كل شيء. أنكروا هذا العلم وهذا الكتاب، هؤلاء الغلاة. ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله تعالى وخلقه وقدرته، أي لم ينكروا العلم والكتاب، لكنهم أنكروا عموم مشيئة الله تعالى، وأن الله شاء كل شيء. منهم من يقول إنما يشاء الخير فقط، والشر لا يشاؤه ولا يخلقه، وأنكروا الخلق لأنهم جعلوا العباد خالقين لأفعالهم الاختيارية، وخلق وأنكروا قدرته حيث زعموا لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على ما فعله العبد وما يخلقه العبد، أي كل عبد من الملائكة والجن والإنس، كل عبد خالق أفعال نفسه الاختيارية، وهذه الأفعال لا تتدخل في ذلك قدرة الله تعالى، بل ينفرد العبد بخلق ذلك، وإنما يختلفون هل الله قادر على خلق أمثال تلك الأفعال التي خلقها العباد بعد أن أخرجوا أفعال العباد الاختيارية من قدرة الله تعالى. اختلفوا هل الله سبحانه وتعالى قادر على خلق ما يشبه تلك الأفعال، هكذا أنكروا قدرة الله. وهؤلاء إنكارهم للخلق والقدرة واضح، لأن إثباتهم لخالقين بلا حساب هم أسوأ حالا من المجوس الذين أثبتوا خالقين اثنين، وإنكارهم للقدرة كما سمعتم، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. المعتزلة في أول الأمر لم يتدخلوا في باب القضاء والقدر، كانت مشكلتهم إنكار الصفات، بهذا عرفوا وسموا معتزلة، لأن رئيسهم اعتزل مجلس الحسن البصري وفتح له مجلسا في المسجد نفسه، واعتزل شيخه الذي كان يجلس إليه، ثم اعتزل المسلمين في عقيدتهم في باب الأسماء والصفات وفي القول بخلق القرآن. أي سبب تسمية المعتزلة ليس مجرد اعتزاله واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، بل ما ترتب على ذلك بعد ذلك من أنهم اعتزلوا المسلمين في عقيدتهم في هذا الباب، كانوا معروفين بهذه العقيدة، ثم أضافوا إلى هذه العقيدة عقيدة أخرى ضالة، إنكار القدرة والخلق، أي صاروا قدرية على حسب تسمية شيخ الإسلام، قدرية مقتصدة، أي لم ينكروا العلم والكتاب، ولكن أنكروا عموم المشيئة والخلق والقدرة، هكذا فصل الشيخ. الذي يطلقه كثير من أهل العلم أنهم يجعلونهم فرقة واحدة، وأنهم ينكرون كغيرهم العلم والكتاب، ولكن كما قيل الحافظ حجة على من لم يحفظ، فشيخ الإسلام في هذا الباب حجة، لأنه خالط القوم جميعا وداخلهم وناظرهم فعرفهم بالتفصيل، لعل غيره مثلنا عندما نطلق القدرية على المعتزلة ونعتقد أنهم ينكرون مراتب القدر كلها، لعل ذلك فيه نوع من الإجمال وعدم التفصيل، هكذا فصل شيخ الإسلام، وجعل القدرية تخالف غلاة القدرية. غلاة القدرية افهموا جيدا، هذه المسألة فيها غموض ومهمة جدا. غلاة القدرية الفرقة التي ظهرت في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه هم المعروفون بالقدرية، ومعروفون أنهم ينكرون العلم والكتاب والمشيئة العامة والقدرة والخلق. ثم انضمت إليهم فيما بعد المعتزلة، اعتنقت هذه العقيدة. الذي يفهم من كتب الفرق أنهم أخذوا عقيدة القدرية برمتها، ولكن شيخ الإسلام يثبت هنا أن المعتزلة ومن وافقهم إنما هم مقتصدة القدرية، ينكرون عموم المشيئة والخلق والقدرة. هذه المسألة يبحثها صاحب الدرس بحثا دقيقا، يراجع المراجع في كتب الفرق، ويراجع كتاب شفاء العليل لابن القيم والمجلد المختص في باب القضاء والقدر في مجموع الفتاوى، يراجع ما وسع له وسعت له المراجعة، ويأتينا في الأسبوع القادم إن شاء الله بمعلومات مدونة بعد عزوها إلى هذه المراجع ليستفيد الجميع، نستفيد جميعا. من فرق القدرية، القدرية المشركة، وسماها الشيخ المشركية، الذين أقروا بالقضاء والقدر، من الفرق الضالة الذين أقروا بالقضاء والقدر. أهل الضلال الخائضون في باب القدر انقسموا إلى هذه الأقسام. الفرقة الثانية أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى في وصفهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إنما إشراكنا بمشيئة الله تعالى، الله هو الذي شاء، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. احتجاج بالقدر، وجه الإنكار عليهم احتجاج بالقدر. هم يثبتون القضاء والقدر. إثبات القضاء والقدر ليس معنى ذلك أن يحتج الإنسان بالقدر فيما يفعل من المعاصي من الإشراك والتحريم وارتكاب المعاصي، يرتكب ما يرتكب ويقترف ما يقترف فيقول ذلك بمشيئة الله تعالى ليصر على ما فعل، هذا وجه الذم. كثيرا ما نسمع من المسلمين الذين يؤمنون بالقضاء والقدر يريد أن يعارضوا الشرع بالقضاء والقدر، هذا هو وجه الذم. إذا ترك الإنسان واجبا أو ارتكب محرما وقيل له في ذلك قال هذا ما شاء الله، الله هو الذي شاء، الله هو الذي قدر. الاحتجاج بالقدر ضلال. إذا كان الغرض الاستمرار والإصرار على المعصية وعلى المخالفة، ولكنهم يختلفون في الاحتجاج بالقدر بعد التوبة، لو ارتكب الإنسان معصية ما كأن كان مشركا ثم آمن، كما هو شأن كثير من الصحابة كانوا في الشرك، وكأن ارتكب الإنسان كبيرة ما ثم تاب فعاتبه إنسان: أنت في الأصل كنت كذا، كنت مشركا، كنت مرتكبا للخطيئة الفلانية. في هذه الحالة يرى بعض أهل العلم للإنسان أن يحتج بالقدر، يستدلون على ذلك بحديث وحج آدم وموسى، إيك أن يقول كيف تلومني وتعاتبني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني ثم تبت. هنا الفرق بينهما، هذا الاحتجاج ليس للإصرار على المعصية ولكن إقرارا بالقدر، لأن ذلك وقع بقضاء الله تعالى وقدره، ولكن الله وفقه فتاب كما تاب آدم. بعضهم يقول المحاججة بين آدم وموسى ليس فيما وقع من الخروج، لأنه قال له أنت الذي أخرجتنا من الجنة إيه بفعلك ما فعلت وحاججه. قالوا الاحتجاج على ليس على المعصية ولكن على مجرد الخروج. ناقش شيخ الإسلام هذه المسألة في كتيب صغير، ولكن الذي يفهم من كلام شيخ من كلام تلميذه ابن القيم لا فرق بين الأمرين، بل الظاهر من القصة أن الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد التوبة جائز، إذ ليس هناك معارضة للشرع بالقدر، لأن وجه الذم المهتج بالقدر يعارض الشرع بالقدر، بعد التوبة هذه المعارضة غير واردة. فمن اهتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، كل من يهتج على تعطيل الأمر والنهي يخالف الأمر ويهتج بالقدر، يقع في المنهي عنه فيهتج بالقدر، فهو من هؤلاء المشركية. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. المتصوفة يتساهلون كثيرا بالأمر والنهي، وخصوصا كبارهم الذين هم جهالهم. المتصوفة عند التحقيق والإنصاف ينقسمون إلى قسمين، فيهم علماء، وإن كان فيهم شطحات الصوفية لكن عندهم علم وعندهم التقيد بالشريعة وتعظيم للسنة، كالفضيل بن عياض كما تقدم، وجنيد وغيرهما من كبار الصوفية المعتدلة الذين لديهم علم ولديهم معرفة، ولكن لا يزالون يوصفون بأنهم كبار المتصوفة. شيخ الإسلام نفسه عندما ينقل كلامهم يصفهم بأنهم من كبار المتصوفة. إذن هؤلاء لا ينبغي أن نلحقهم بجهال الصوفية الذين لا يقدرون الأمر والنهي، بل يعارضون القضاء والقدر بالأمر والنهي، أي يتساهلون في الأمر والنهي، أي يستخفون بالشريعة بحيث يجعلون الشريعة مرحلة انتقالية يعيش فيها الإنسان قبل أن يصل إلى الحقيقة، فإذا وصل إلى الحقيقة سقطت عنه الأوامر والنواهي. هذا وجه استخفافهم بالشريعة وبالأمر والنهي، هذا الذي عليه كثير من مشايخ الطرق إلى يومنا هذا، بخلاف الصوفية المعتدلة المقلدة التابعة لمشايخهم. هؤلاء ليسوا من قبيل الأولين كبار علمائهم ولا من هؤلاء المنحرفين، ولكنهم مقلدون بمثابة صغار الطلبة الأشعريين الذين يقلدون مشايخهم، ليس لهم إلا التقليد وليس لهم تحقيق. كثير من المتصوفة الآن حتى مشايخهم الذين وصلوا إلى درجة خليفة من هذا القبيل أي مقلدة يتبعون هؤلاء الضلال. لتحقيق ما يتعلق بالمتصوفة لشيخ الإسلام مجلد خاص في مجموع الفتاوى ينبغي قراءته، وقبل ذلك قراءة كتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل، وبعد ذلك قراءة كتاب مفرع التصوف للبقاعي. البقاعي من المعاصرين لشيخ الإسلام، له كتاب صغير الحجم لكنه مهم جدا، الذي يريد تحقيق ما يتعلق بالصوفية خصوصا في هذا الوقت وقد انتشرت، يبدأ الدراسة من كتاب هذه الصوفية، ثم مسرع التصوف للبقاعي، ثم للتوسع في كتب أو في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جميعا. قال الشيخ رحمه الله: والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين، بالقضاء والقدر والأمر والنهي، لكن جعلوا هذا تناقضا. بعد أن أقروا اعتبروا الشرع الأمر والنهي والقضاء والقدر في تناقض، تناقض من الرب سبحانه وتعالى، جرأة متناهية في الجرأة، وطعنوا في حكمته وعدله، لم يؤمنوا بحكمة الله تعالى، لأن الله لا يخلق خلقا إلا لحكمة، ولا يشرع تشريعا إلا لحكمة، لا يأمر بأمر ولا ينهى عن أمر إلا لحكمة، لم يؤمنوا بحكمة الله تعالى وعدله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، بل العباد يدورون بين فضله وعدله، إن أنعم عليهم في الدنيا وفي الآخرة ذلك فضل منه سبحانه وتعالى، إذ لا أحد يوجب على الله تعالى أن يفعل للعباد الأصلح فالأصلح، كما تقول المعتزلة، وهي من المسائل التي فارق فيها أبو الحسن الأشعري شيخه الجباني. الله لا يجب عليه شيء، أمر الله سبحانه وتعالى يدور بين الفضل وبين العدل، إن أحسن وأعطى ووفق وأكرم كل ذلك فضل من الله، وإن خذل من خذل ولم يوفق وذلك عدل منه سبحانه وتعالى، ولا يتصور أن يكون هناك ظلم، لأن الظلم أن يمنعك المانع ما تستحقه أنت حقك الخاص، لو أخذ الإنسان قلمك ومنعك ظلمك لأنه حق، لكن هل للعباد على الله حق حتى منعهم ذلك الحق فيوصف بالظلم؟ لا، ليس على الله حق واجب، وإنما هو فضل وإحسان، إن أمسك فضله وإحسانه عن بعض عباده حكمة منه إن ذلك عدل، وإن أنعم فإن ذلك فضل، لا يتصور عقلا الظلم في حق الله تعالى. وهؤلاء لا يؤمنون، طعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقله أهل المقالات كالشهر الثاني، ونقل عن أهل الكتاب قصة كذبها شيخ الإسلام، لذلك لم يطل في سردها، ومن أراد من باب الاطلاع فليرجع إلى كتب المقالات كالشهر الثاني ليطلع على قصة مصنوعة لإبليس. ثم قال شيخ الإسلام: مذهب أهل السنة في القدر. هذا العنوان من المحقق، والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال. ما تقدم من حكاية المجوسية والمشركية والإبليسية ما يقوله أهل الضلال بالاختصار، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، يؤمنون بخلق الله تعالى وأمره وشرعه وقضائه وقدره، ولا يعارضون قدر الله تعالى بشرعه، لا يخوضون في تفاصيل القدر، يكتفون في باب الإيمان بالقدر بقولهم كما في السنة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويكتفون بقولهم بأن ما أصاب العبد في علم الله لا يخطئه أبدا، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه أبدا. هذا القدر كاف في باب الإيمان بالقضاء والقدر، لأن باب الإيمان بالقضاء والقدر ليس بابا خاصا لطلاب العلم. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، يجب على كل مسلم ومسلمة، على العامي والمتعلم، على العربي والعجمي. لذلك سهل ميسور جدا الإيمان بالقضاء والقدر. من آمن أن ما شاء الله كان، كان هنا تام، ما شاء الله وقع فحصل ولا بد أن يوجد، وما لم يشأ لا يوجد كفى، وآمن العبد أن ما أصابه في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه، لا يصعب معرفة هذا المقدار على أي أحد. هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر. أما الخوض في تفاصيل القضاء والقدر ومحاولة إدراك سر القدر، هذه مزلة القدم، ينبغي أن يبتعد الإنسان، كما قال علي رضي الله عنه وغيره: القدر سر الله فلا نكشفه، أي لا نحاول كشفه. المراد سر القدر، لماذا أعطى هذا ومنع هذا، لماذا وفق هذا وخذل هذا، لماذا. السؤال في باب القضاء والقدر بلما أو لماذا أمر خطير جدا لا يجوز، كما لا يجوز في باب الأسماء والصفات أن تسأل بكيف، كيف علمه، كيف سمعه، كيف نزوله، كيف استواءه. في هذا الباب لما ولماذا لا يجوز. إذن الذي يريد السلامة يسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيقولون بأن الله خالق كل شيء ولا خالق غيره، والعبد مخلوق لا يخلق أفعال نفسه الاختيارية. الله خالق للعباد وخالق لأعمالهم، ولكن العباد يعملون أعمالهم عملا، لا يسمى ذلك خلقا. الخالق هو الله، الله خلق العبد وخلق أفعاله، خلق أفعاله حيث خلق سبب تلك الأفعال. ما هو السبب؟ العبد نفسه. لذلك

ندخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نخرج من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نصلي عليه في صلاتنا، صلاتنا باطلة إن لم نصلي عليه. متى نسينا؟ إيش معنى الذكرى إذن؟ لا معنى للذكرى أبدا، وهذا كلام باطل، فليفهم جيدا، وبالله التوفيق. هنا سؤال طويل لا يتسع له الوقت، نكتفي بهذا المقدار إلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومع هذا لا يقولون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، ومن خالف ان يقول عذابها فقد خالف ما جاء به القران، وانكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بانكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان والتي يفعل الحيوان بها مثل قدره الهم. كما انه جعل عليها من خلاف لله فقد اشرك بالله واقام سجده الى غيره، وذلك انه ما من سبب من الاسباب الا وهو مستقر الى سبب اخر في فصول مسببه، ولا بد له من ايمان ان يمنعه عند الله الى ان يجبره الله منه. وليس من وجود شيء واحد يدل بفعل شيء الا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. كيف تعلمون ان خالق الازواج واحد؟ ولهذا قال: ان الله لا يسكر عنه الا واحد، لان الواحد لا يسكر عنه الا واحد. فإنه من يجب وجود واحد صلى منه أكثر شيء لا واحد ولا مثلان، إن الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. النار التي جعل الله فيها حراما لا يحصل إكرام بها لا يحصل إكرام إلا بها، من حمل يقوى الاحترام. فإذا رفعت أرسل الليل وإذا رفعت وحديما أنت لم تحسبوها قد يرى الجسم بما يمنع احرامه، الشمس التي يكون لها الشراب لا بد للجسم ينظر بدون الشراب عليه، اذا حضر حادث من سحاب او زق لم يحصل الشراب تحته، وقد وصف عالم في الليل هذا الموت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، يوضح شيخ الإسلام مذهب أهل السنة في باب القدر. مع إيمانهم بالقدر، مع ذلك لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب. الأسباب لا تتنافى مع القدر.